صلاتي عاقرا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صل على النبي.